أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سلام الله عليكم جميعا الإخوة الكرام، الأخوات الفاضلات، في هذا اللقاء وفي هذا الدرس المتجدد في القراءة في كتاب الموقظة لسيدنا الإمام الذهبي. نجدد النية لله سبحانه وتعالى، ونسألك يا ربنا أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن يكون حجة لنا بين يديك لا حجة علينا. طيب، طمنوني في الدردشة، أشوف الصوت واضح، الكاميرا واضحة، الكتاب واضح، حتى ننطلق إن شاء الله، ولعلنا في محاضرات قادمة. تمام. إن شاء الله في محاضرات قادمة. إحنا الآن في بث حي كمان مع هذه المحاضرة على الفريكول، الإخوة في العراق يطلبوا منا ذلك. بنشوف كيف الوضع، يعني بحيث أنه تعم الفائدة. في المحاضرة السابقة قرأنا مطلع الكلام الذي تحدث فيه الإمام الذهبي عن الحديث الحسن، ومرة أخرى أنا مدرك تماما ومستوعب، خاصة لطلابنا في المراحل الأولى، أنه مصطلح الحسن مصطلح صعب، ومصطلح فيه يعني إشكاليات، وفيه بجوز آراء وأقوال متعددة ومتنوعة، لكن يعني هذا ترتيب الكتاب، ولو كنت يعني أنا الذي أرتب الكتاب لما رتبته بهذه الطريقة. لكننا إذا تذكرتم وإذا تذكرون قلنا أن الكتاب هو عبارة عن يعني تلخيص لكتاب الاقتراح، الذي يعتبره البعض أصلا تلخيص لمقدمة ابن الصلاح. وسيدنا الحافظ ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح، حينما ألقى هذه الدروس إنما ألقاها دروسا متناثرة، وثم جمعت هذه الدروس وانتشرت بين طلبة العلم وبين طلاب العلم، فأضحت بالصورة التي ترونها. أما وقد انتشرت هكذا وانتشرت بين طلبة العلم بهذه الطريقة، فإنه يعني ابن الصلاح استحسن أن تبقى على حالها. لأجل ذلك بدأ بالصحيح ثم بالحسن ثم عقبه بالضعيف وأنواع الضعيف ثم تتالت الأنواع. المحاضرة الماضية وقف، أو الدرس، بدنا نطلع من إطار المحاضرة. الدرس الماضي وقفنا عند تعريف الإمام الخطابي وتعريف الإمام الترمذي في الحسن، وقلنا أنه الحسن من حيث الإصطلاح والشخصية الإصطلاحية التي لها معايير محددة يمكن قياسها، إنما بدأ بالإمام الترمذي. والسابق للإمام الترمذي بالمناسبة، وحتى اللاحق للإمام الترمذي، انتبهوا لهذه الفكرة، السابق واللاحق للإمام الترمذي، يعني اللي جاء قبل الإمام الترمذي واللي جاء بعد الإمام الترمذي كمان، لم يستعملوا الحسن بالمفهوم الذي أسسه الإمام الترمذي. والسبب في ذلك فيما نعتقد والله أعلم، أن الإمام الترمذي إنما أراد أن يعني يضع مصطلحا خاصا به وبكتابه، ولم يرد أن يؤسس مصطلحا عاما يلزم به عموم طلبة العلم وأهل العلم، ويلزم به يعني الحالة النقدية الإصطلاحية التي يعني كانت موجودة في عصره. من هون حتى الذي جاء بعد ابن الصلاح، عفوا، حتى الذي جاء بعد الإمام الترمذي، لم يأخذ مصطلح الإمام الترمذي على أنه هو التعريف يعني المستقر للحسن، وهو التعريف الذي يعني نسير عليه للحديث الحسن. لأجل ذلك الاستقرار لحالة الحسن إنما جاءت ما بعد، يعني ما بعد حتى زمن الرواية كله، ويعني أغلبه كان في زمن الحافظ الإمام ابن حجر كما سنقوله الآن. طيب، وقفنا عند قول الحافظ ابن الصلاح، وقال ابن الصلاح إن الحسن قسمان. الحقيقة هذا القول يعني أردت أن أخذه وإياكم من مصدره الأصيل، لأنه أحيانا الاختصارات لا تحين بالفكرة الموضوعية التي يريدها يعني المؤلف. أما وأن هذا الكلام موجود في مقدمة ابن صلاح، ف فقد أتيت به كله لكم هنا حتى نقرأه بهدوء وروية. تمام؟ لما أورد ابن الصلاح تعريفة، ماشيين معي شباب وشايفين النوت اللي طلعناها؟ معلش خلينا نكون يعني زي ما بقولوا step by step. الملاحظة اللي طلعت من كلام ابن الصلاح واضحة؟ تمام يا بيان. ها البقية. جميل جميل جميل، ماشي يا هاجر. طيب ابن الصلاح حينما أورد تعريف الخطابي وأورد تعريف الإمام الترمذي ماذا قال؟ قلت هذا الكلام، قال كلام ابن الصلاح من المقدمة، من مقدمة علوم الحديث. قلت هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. وهذا الكلام عقب فيه كمان الإمام الذهبي وغير واحد ممن انتقد التعريف. يعني المطلع اللي طلع لنا اللي بدأ فيه يحيلك بأنه الكلام يعني بحاجة إلى بعد معياري مختلف حتى نقدر نقيسه، وهذا أتوقع الدرس الماضي ذكرناه. قال وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، أي كلام ابن الخطابي وكلام الإمام الذهبي، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحسن قسمان، أن الحسن قسمان. لاحظ أنا أريد هنا أن أقف عند قضايا منهجية في كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح وهو يتعامل مع الحديث الحسن بتعامل مع تعريفين وجدهم عنده، لم يستقل ابن الصلاح عن هذين التعريفين، إنما بقي يدور في مدار وفلك هذين التعريفين حتى يحاول يجمع بينهم ويعطي شخصية للحديث الحسن من خلال هذين التعريفين. ما استطاع أنه يعني يستقل بنفسه بتعريف يراه للحسن، وهذا أمر مش سلبي، أمر إيجابي. لكن السلبية أحيانا اللي فيه أنه قد نضطر لتطويع بعض النصوص، قد نضطر لتطويع بعض يعني المصطلحات حتى نقولبها في قالب يعني يتفق مع الآخر، وهي إشكالية. يعني الخطاب عرف بطريقة وفي فكر شيء، والترمذي عرف بطريقة وفي فكر النقدي شيء آخر. أنه نيجي نجمع اثنين مع بعض حتى نعطي أنه هذا نوع من أنواع الحسن أو هذا قسم من أقسام الحسن وهذا قسم حتى نجمع بينهما، هنا أتوقع أنه يعني تكون في إشكالية. لكن لاحظوا الفكرة الرائدة التي قالها ابن الصلاح، والأصل أنه أسس عليها لم يجعلها للملاحظة، وهي قوله ملاحظا مواقع استعمالهم. هاي شوف، ملاحظا مواقع استعمالهم. إيش يعني مواقع استعمالهم؟ يعني بده يرجع لمواقع الاستعمال النقدي للعلماء في وصف الحديث بالحسن حتى ينظر في تقسيمه وتعريفه، وهذا أمر إيجابي. فلهذا هو الأساس في تحرير المصطلحات، الأساس في تحرير. إحنا علم المصطلح من أين جاء هذا علم المصطلح؟ هذا علم المصطلح أيها الإخوة والأخوات جاء من رحم الواقع النقدي التطبيقي. خلينا نبسط العبارة، هذا المصطلح كله اللي بندرسه إحنا من أين جاء؟ جاء من أحكام العلماء على الراوي والمروي. إحنا عندنا راوي يروي الحديث واشتهر برواية الحديث وعرف عنه الحديث، وعندنا حديث الدار الرواة، العلماء لهم حكمهم على الراوي وهذا الجرح والتعديل، والعلماء لهم حكمهم على الرواية على الحديث وهذا هو العلل تصحيح والتضعيف. الحكم على الراوي ثقة، منكر، متروك، منكر الحديث، يروي المناكير، صدوق، ثقة، حجة، هذا كلها أقوال الجرح والتعديل. وأحكامهم على المروي صحيح، حسن، ضعيف، يعني مصحف، منكر، شاذ، معلول، هذه أحكامهم على المروي. كل العملية النقدية تتلخص بهذا الأمر، أنه عندنا أحكام على الراوي وأحكام على المروي. هذا العلم، علم المصطلح، ماذا جاء يفعل؟ جاء يفسر، وأتوقع هذا قلته فيما سبق، جاء يفسر لنا هذه المقولات النقدية التي حكمت على الراوي وحكمت على المروي، ومن خلفها القواعد التي نظمت هذا. من هون منقول إنه هذا العلم الأصل فيه هذا التأصيل وهذا التأسيس، وهو مواقع استعمال أي مفردة عند العلماء النقاد المتقدمين. وهذه لاحظة ابن الصلاح ملاحظة، وكنت آمل أن تكون ليست ملاحظة إنما تكون تأسيسا في مفهوم أي مفهوم نقدي. طيب ماشي نطولش معها. قال هنا، قال إن الحديث الحسن قسمان. لاحظوا مثلا من وين بدأ ابن الإمام الذهبي، وهذا وضع طبيعي لأنه مختصر. الإمام الذهبي بدأ من عند إن الحديث، أو أن الحديث الحسن قسمان. تشوف كيف اختلفت حتى إن وأن، من هون بدأ. لكن هذه الفقرة الأولى من مهم جدا إنه نقرأها، لأنه بشعرك إنه ابن الصلاح يعني عاش مشكلة صراحة. هذا جيد، البحث العلمي أصلا الأصل أن يخرج من مشكلة. ابن الصلاح عاش مشكلة، وهي المشكلة إنه لا تعريف الترمذي ولا تعريف الخطابي أعطى للحسن شخصيته العلمية المستقلة عن الصحيح، ولم يشفي غليلهم. لأجل ذلك ذهب إلى هذا التقسيم، قال الحديث الحسن قسمان. أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور. وهنا كمان توقف عندنا مشكلة، شو تعريف المستور؟ ماذا أردت يا إمام الذهبي بالمستور؟ لأنه الأصل إنك الأصل مش الإمام الذهبي، من الإمام الصلاح، الأصل إنه يستخدم عبارات تكون واضحة للناس. عدنا، هذا بالأحمر مش موجود في المقدمة في هذا الموطن، عدنا لابن الصلاح في المقدمة نفسها، وإذا به يعرف المستور فيقول المستور من يكون عدلا في الظاهر لا تعرف عدالة باطنه. يعني من حيث الظاهر أنت بتعرفه، ظاهر يحيلك أنه عدل، يحيلك أنه عدل وأموره زينة، لكن لما تدخل في أعماق يعني البحث النقدي فيه أنت مش عارفه. وهذا جعلوه البعض يعني أدنى مستويات الجهالة، أدنى مستويات الجهالة. المستور يعني في أدنى مستويات الجهالة، مش في أعلى مستويات. أعلى مستوياتها هي الأسوأ. يعني هنا جعلوه يعني حالة بسيطة من حالات الجهالة، وهو أنه ظاهر العدالة لكن باطن عدالته لا يعرف. طيب، قال أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. وأنا اللي بأكد أنه تعريف المستور عنده، أنه هذا المستور الراوي اللي يروي الحديث لم تتحقق لنا أهليته، ما تأكدناش من أهليته للرواية، لكنه جمع مجموعة من الصفات يعني ترفع منزلته شوي. لكنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ليس مغفلا، وهذه الغفلة عند أهل الحديث مطعن في الراوي. فإذا كان الراوي غافلا في روايته، لا يدرك روايته ولا يعرف الرواية ولا يتقن الرواية، مثل هذا لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. مثلا كانوا يقولوا أنه لابد للراوي أن يكون غير مغفل بل مستيقظ، عارف الرواية وعارف روايته، ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يروي. في رواة أحيانا يكونوا مش مغفلين لكنهم كثيري الخطأ لعدة أسباب. الغفلة قضية في شخص الراوي وفي رأسه، وهذا بنشوفه في زماننا على فكرة. بتشوف أنه يمر بك مثلا ناس طبعه بسيط يعني لدرجة السذاجة، يعني لدرجة السذاجة، فالخطأ عنده بسبب عقله. لكن ليس كل واحد كثر الخطأ عنده، أرجو نأكد على هذا المعنى، ليس كل راو كثر الخطأ عنده سببه الغفلة. لأجل ذلك هذول شرطين مختلفين قد يؤدي أحدهما إلى الآخر. يعني ليس مغفلا، بده يكون صاحب عقل وصاحب فطنة وصاحب يعني حضور، وما يكونش يعني زي ما بيحكوا بالعامية درويش على باب الله. طيب، هذا إن كان كذلك لابد أن يكثر منه الخطأ، لكن هذا الشرط. الشرط الثاني اللي استقلوه أن لا يكون كثير الخطأ فيما يروي. طيب يا دكتور، ممكن المغفل كثير الخطأ؟ نعم، المغفل لابد أن يكون كثير الخطأ، لكن ليس كل كثير خطأ مغفل. ممكن يكون كثير خطأ مهمل، ممكن يكون كثير الخطأ سببه أنه مثلا اعتمد على صدره، على سطره فحدث من صدره، اعتمد على كتابه ولما أجي حدث حدث من حفظه. ممكن يكون كثير الخطأ بسبب أنه فقد أصوله. فعندنا عدة أسباب لكثرة الخطأ، فهذولا يعني عنصرين، يعني شرطين مختلفين. كما قلت لكم قد يؤدي أحدهما إلى الآخر، قد يؤدي الغفلة، الغفلة لا شك أنها تؤدي إلى كثرة الخطأ، لكن ليس كل كثرة خطأ سببها الغفلة. تمام؟ طيب، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مفسق. هنا العدالة، نتكلم عن العدالة، والعدالة التي تتعلق بشخص الراوي أن لا يكون كاذبا وليس لديه سبب من أسباب الفسق، وهذا منفتح فيها الباب، يعني بين قوسين منفتح فيها الباب، بدخل فيها أسباب الفسق العائدة إلى يعني فعل المفسقات من شرب الخمور والعياذ بالله وإلى آخره، ويدخل فيها البعض مسألة البدعة إذا كانت بدعة مفسقة، ولدى العلماء تفصيل في الحكم في يعني قبول حديث الراوي. ويكون متن الحديث، إذا نشوف شو صار عندنا، هذا الراوي المستور ما تحققناش أهليته، لكن حققنا الحد الأدنى زي ما بيقولوا، والحد الأدنى إنه مش مغفل ولا كثير الخطأ ولا كذاب ولا عنده سبب من أسباب الفسق. طيب، هذا في شخص الراوي. طيب، في المتن قالوا ويكون المتن مع متن الحديث الذي يرويه، مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر. يعني المتن اللي رواه هذا الراوي اللي مواصفاته بهذه الطريقة المستور ما تحققناش من أهليته على التمام والكمال، ليس مغفل، ليس كثير الخطأ، غير كذاب وغير فاسق، لكن لم ندخل في يعني معرفة ضبطه ودرجة ضبطه بالدقة مثل هذا الراوي. إذا روى متنا، هذه مواصفات هذا الراوي، راوي الحسن. هذا الراوي من شروط روايته حتى تصير عند الإمام بن الصلاح حسن أن يكون المتن روي من غير وجه أو من أكثر، يعني روي من وجه واحد، لو روي من وجه واحد ما يؤيد المتن تحقق الشر، وإذا أكثر نعم وفضل. عشان هيك شو قال؟ أو ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد. يعني إما أن يعتضد هذا المتن بمتابعة الراوي، وهذه المتابعة بتكون في ذات المخرج والمدار، يعني بنفس الطريق، بنفس الطريق الراوي المستور هذا يكون راوي ضعيف يروي مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فيأتي غيره من الثقات فيروي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فهو تابعه، اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله، أو المتن اعتضد بشاهد آخر حيث أو بما له من شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، آخر يعني بمخرج آخر، فيخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا. شو يعني يخرج بذلك أن يكون شاذا ومنكرا؟ يعني يخرج المتن على عن قضية في غاية الأهمية كان يسعى النقاد لها في الأعصار الأولى، وهي أن لا يكون الحديث غريبا، أن يكون للحديث أصل. شوفوا يا إخوتي وأخواتي، هذه القضية، قضية أن يكون للمتن أصل، قضية في غاية الأهمية كان يوليها العلماء والنقاد الأوائل عناية خاصة. المتن يكون له أصل، قد لا تكون الطرق كلها تسعفنا في تحقيق صحة النسبة، لكن المتن ورد، وورد من طرق متعددة بما يدل على أن له أصل وليس شاذا ولا منكرا ولا أن القرون الأولى لم تكن تعرفه. طيب، هذه الحالة من الرواية التي أو من شروط الحسن التي جاء فصلها ابن الصلاح وزاد عليها تفصيلا على ما ذكره الإمام الترمذي، قال لك وعلى وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. احنا بنشوف انه صار في عندنا تفصيل زيادة في امور لم يذكرها الإمام الترمذي، في امور لم يذكرها الإمام الترمذي في شروطه. طيب، تعال نشوف القسم الثاني. قال أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، لاحظ الأول قال لك غير معروف العدالة باطنة، يعني ما الأول ليس مشهورا بالصدق والأمانة، مشهور بالصدق. الأول بده ينفي عنه أن يكون كذابا، وينفي عنه أن يكون يعني فيه من أسباب الفسق، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا سلامته من أن يكون معللا. طيب، وبقول هو على هذا القسم الثاني يتنزل كلام الإمام الخطابي. هل هذا فعلا كلام الإمام الخطابي الذي ذكره؟ قال ما اشتهر رجاله وعرف مخرجه. هنا صار في عندنا تفصيل، وكأن شخصية ابن الصلاح رحمه الله دخلت في هذا التعريف، وكأنه بدأ يعرف بما عرف به الحديث الصحيح، لكن مع النظر إلى أن هؤلاء الرواة نزلت درجتهم بعض الشيء. ماذا يقول الإمام ابن الصلاح؟ نكمل مع ابن الصلاح حتى ننهي ونعود. قال فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق من في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصرا كل واحد منهما على ما رأاه أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل، والله أعلم هذا تأصيل ذلك. يعني شو بقول لك ابن الصلاح؟ ابن الصلاح في هذه الفقرة بيجاوب على سؤال، كأنه يفترض سؤال وبيجاوب عليه. يفترض سؤال أنه طب ليش النوع الثاني، القسم الثاني الذي ذكرته يا ابن الصلاح لم يذكره الترمذي، ولماذا القسم الأول يا ابن الصلاح لم يذكره الإمام الخطابي؟ الإمام الترمذي ذكر قسما وصنفا، والإمام الخطابي ذكر واحدا، ذكر واحدا. فلو كان في ذهنهم، كأن قائل يقول للإمام الترمذي، لو كان في ذهنهم تقسيم الحسن إلى أقسام لفعلوا ذلك صراحة، لكنهم لم يقسموا، بدليل أن كل واحد منهم ذكر نوعا واحدا أو تعريفا واحدا. هنا يعني ابن صلاح بحاول يعني يفسر الأمر ويسوغ الأمر، فماذا أقول؟ بيقول يعني هذا الذي كل واحد عرف تعريف، عرف ما رآه مشكلا. يعني الإمام ابن ترمذي شاف أنه هذا النوع من الحسن يعد مشكلا فعرف به، ابن الخطابي يعتبر هذا القسم من الحسن مشكلا فعرف به. الحقيقة أنه لا أظن أن هذا يعني فيه صواب عند ابن الصلاح رحمه الله. ثم أوجد مسوغا آخر، أقول أو أنه غفل عن البعض وذهل. يعني ابن الترمذي وهو يعرف الحسن غفل عن النوع الثاني، والخطابي وهو يعرف الحسن غفل عن النوع الثاني. هل هذا الكلام صراحة مقبول؟ يعني طبعا أنا قلت لكم من المحاضرة الماضية أكثر مبحث عويص وفيه مشاكل هو مبحث الحسن. أنا أدرك أنه يعني راح يسبب لنا مشاكل في يعني التعريف في الاستيعاب، لكن سأحاول في نهاية المحاضرة الدرس هذا، وأنا مصمم على تسميته درس، أنه نلملم هيك الحسن. شوف الإمام الذهبي وهو يورد هذه الأقوال للإمام ابن الصلاح ماذا قال؟ هذه العبارة، ها، خلينا نوسع الشاشة. قال فهذا عليه مؤاخذات، يعني اللي أنت ذكرته رغم أنه ما ذكرش كل كلام ابن الصلاح على التقسيم، قال هذا عليه مؤاخذات. يعني ابن الصلاح الإمام الذهبي لم يعجبه هذا التقسيم من الإمام ابن الصلاح، وأنا كذلك حقيقة أقول ليه؟ لأنه يعني شوفوا يا جماعة، نتعامل مع التعريفات التي أطلقت في عصر، في عصر مختلف عن عصرنا، مختلف عن زماننا، مختلف عن زمان حتى الإمام ابن الصلاح، في عقلية التقسيمات، ونجبر العلماء على هذا، هنا بكون في عندنا إشكالية. يعني أنت نحاول أن نقنن ابن الصلاح في يعني تعريف الترمذي في نوع، وتعريف الخطابي في نوع، حتى نقول إنه هاي الحسن عند العلماء نوعين، نوع هون ونوع هون. هل أراد الترمذي هذا؟ أبدا. هل أراد الخطابي هذا؟ أبدا. لأجل ذلك كان الأولى أنا في ظني إنه نأخذ تعريف الترمذي كما هو، ونأخذ تعريف الخطابي كما هو، وخلص هاي تعريفين وجدوا. والأصل في العودة إلى تفصيل التعريف وتدقيق في التعريف والوصول إلى تصور قد تتعدد صورها. شوفوا علي، شو يعني هذا الكلام؟ يعني تعريف الحسن ممكن نصل إلى أنه الحسن ما لوش تعريف واحد، إله 5 صور في الاستعمال. ما المانع ذلك؟ لأنه هذا واقع الاستعمال عند العلماء، وإحنا إنما نصف واقع الاستعمال عند العلماء. هذا التقسيم عند الإمام ابن الصلاح تطور فيما بعد إلى التقسيم الرباعي. يعني لاحظوا ابن الصلاح هل وصف شيء بأنه حسن لغيره، حسن لذاته، حسن صحيح لغيره، صحيح لذاته؟ هذا التعريف أو هذا النوع اللي إحنا عند ابن الصلاح هون، وبسبب طلبه لعاضد ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، بسبب طلب العاضد جاء من جاء بعد الحافظ بن الإمام ابن الصلاح وقال أن هذا حسن لغيره. ليه؟ لأن حسنه عرف من غيره. هنا إشكالية صراحة. والنوع الثاني لأنه الراوي نفسه أو الحديث نفسه يدلك على منزلة الحسن ولا حاجة لغيره به، قال لك حسن لذاته. وهنا جئنا للتقسيم الرباعي، ويعني لعلكم تستغربون أنه التقسيم الرباعي هذا تقسيم متأخر، تقسيم متأخر. يعني هل هنا كمان بدنا نسأل، شوف السؤال المركب على سؤال، هل ابن الصلاح في هذا التقسيم الذي قسمه للحسن أراد فكرة التقسيم الرباعي؟ أراد أنه يكون فعلا في عندنا صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره؟ أنا أقول لا، ولا بذهنه هذا التقسيم أبدا، ولا حتى هذه المسميات كانت عند الإمام ابن الصلاح. هذه المسميات لم تكن عند ابن الصلاح. ولو أراد ابن الصلاح أن يقسم هذه الأنواع بهذه الطريقة لقسم أولا الصحيح. يعني بالعودة للصحيح لم نجده أنه قسم إلى نوعين. قال لك مراتب، ما هو الحسن في مراتب، ملوش دخل في الأنواع. المراتب ملهاش دخل في الأنواع، المراتب داخل النوع الواحد. تمام. من هنا، وأنا عارف أني أنا يعني استطردت في هذه المسألة وفي هذا التعريف، لأنه زي ما قلت لكم هذا عليه مشاكل كثير التعريف اللي هو نوع الحسن. من هنا نجد أيها الأخوة والأخوات، نجد أنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت استدرك على ابن الصلاح في الحسن لغيره، في الصحيح لغيره. ابن الصلاح لما عرف الصحيح عرف ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى متهم من غير شذوذ ولا علة. تمام. ولم يكن في ذهنه أبدا، لم يكن في ذهنه أبدا أنه هو بيعرف الحس صحيح لذاته والصحيح لغيره. فجاء ابن حجر، وابن حجر هو مؤسس نظرية التقسيم الرباعي إذا جاز لنا التعبير، وهي من عنده بدأت كتقسيم بهذه المسميات. جاء ابن حجر وقال لا، ابن الصلاح قصر في مفهوم الحديث الصحيح. طيب ليش قصر ابن الصلاح؟ قال أين الصحيح لغيره؟ لأجل ذلك أضاف الصحيح لغيره في النكت، وقال إنه الحديث ما اتصل سنده بنقل العدل الضبط عن مثله، بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة إذا وجد له مؤيد أو وجد له عاضد. فبالتالي جاء لنا التقسيم الرباعي. ولكم أن تتخيلوا أنه مشان هذا، مشان إحنا متعامل مع مصطلحات وحتى نفهم، صحيح لغيره أو صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، لم تستخدم في تاريخ علم المصطلح ولا في علم الحديث إلا بعد ابن حجر. هل إحنا من نأخذ ذلك على ابن حجر؟ لا، مش هذا الفكرة، ليست هنا الفكرة. الفكرة أنه نفهم متى بدأ مصطلح مشان نعرف كيف نتعامل معه. فلا يأتي أحد ويقول في البخاري صحيح لغيره، ولا يقول أنه والله في حسن لذاته وحسن لغيره عند البخاري. أبدا، أنت تتعامل مع مصطلح منذ أن نشأ هذا المصطلح، تتعامل معه مع العلماء اللي أقروا هذا المصطلح وتعاملوا فيما بعد فيه. عشان هيك بتلاقي حتى أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني في زمنه لم يستخدموا هذه المصطلحات حسن لذاته والحسن لغيره، إنما استخدمت فيما بعد الحافظ ابن حجر. فهنا الإشكالية أنه يجي البعض ويقولنا والله البخاري فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره. هذا يقول قائل مشق في ذلك، يا شيخ لا مشاحة في الإصطلاح. لا، الموضوع مش بس مشاحة في الإصطلاح، الموضوع فكر التقسيم العلمي، الفكر الذي بدأ أو الذي أنتج منه هذا التقسيم. باختصار شديد يا جماعة، المتقدم فيش عنده إلا صحيح وحسن، صحيح وضعيف. اللهم صل على سيدنا، صلوا على سيدنا النبي. أجبتوا معي ولا أنا سرحان لحالي؟ طبعا منرحب بالإخوة من العراق لأنهم انضموا معنا من الفري كول، إذا هيك صح اسمه ولا لا، طلاب علم معنا يا جماعة. أنتوا ولا أنا لحالي؟ طيب هاي الشيخ ياسر، هل كل هذه إشكالات؟ لا لا لا لا أبدا أبدا، أنا معارف أنه صرحنا كثير يا ألاء، بس مش قادر إني أنه تمر بنا ولا نذكرها. لا لا أبدا أبدا، بس أعرفوا أنه في ابن الصلاح عنده قسمين، قسم تعريف الترمذي تعريف غيره. أبدا أنا مدرك أنه يعني الموضوع شوي يعني أطلنا فيه، لكن هو العبارات هذه هي التي تجرنا. خلينا نرجع للفكرة في التقسيم. المتقدم باختصار إذا بدنا نلملم الموضوع، المتقدم عنده صحيح وضعيف، وهذا مستمر قبل الترمذي وبعد الترمذي، يعني وحتى بعد الترمذي اللي جاء وعرف أن الحديث الحسن العلماء اللي بعده ما أخذوا بتعريفه، وما أخذوا واعتبروا أنه عندنا صار تقسيم ثلاثي أبدا. وحتى مع تعريف الخطابي استمروا على هذه القسمة، صحيح وضعيف. نظرتهم للصحيح والضعيف نظرة الأداء. كيف يعني الأداء؟ جاءوا للحديث، هذا الراوي أتقنه فحديثه صحيح، لم يتقنه حديثه ضعيف. وحتى لو كان الراوي راوي ضعيف، حتى لو كان الراوي راويا ضعيفا، حتى لو كان الراوي راوي ضعيف، إذا أصاب في حديثه فحديثه صحيح، وهذا موجود في البخاري. المتأخر من عند ابن حجر قبل حتى بعض شيء نظروا إلى الراوي فقسموا ابتداء على الراوي، فكانت رواية الراوي ثقة حديثه صحيح، صدوق حديثه حسن، والراوي الضعيف حديثه ضعيف. تمام، بعد هذا التقسيم الأولي الصحيح خلاص مشوه طبعا من غير شذوذ ولا علة، ضروري الصدوق إذا جاءه مؤيد نقلوه للصحيح لذاته لغيره. طيب إذا ما فوش له مؤيد ظلوا بالحسن. الضعيف إذا جاء له مؤيد نقلوه إلى الحسن لغيره. وعلى هذه التقسيمة ماشي. وللأسف اللي نفهمه اليوم في واقعنا المعاصر إنه القسم صارت قسم رياضية، رياضيات، ثقة ثقة ثقة، وراوي في الإسناد صدوق بيكون الحديث حسن لذاته، فإذا ما جاء مؤيد لهذا الصدوق نقلنا للحسن لغيره. طيب إذا كان كل الرواة ثقات فالحديث صحيح لذاته، إذا كان في الرواية راوي ضعيف أيده راوي ضعيف نقلنا الحديث للحسن لغيره. هذه معادلة رياضيات ما تنفعش في علم الحديث. طيب قال ابن الصلاح فهذا عليه مؤاخذات، وقلنا هذا نمشي إن شاء الله. وقد قلت لك إن الحسنة ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بالأمثلة. كل هذه الأشكاليات أرى سببها كما قلت أنهم جعلوا محور التقسيم للأحاديث الرواة وليس الأداء. طيب هنا الحسن ما قصر سند، رح نيجي نفصل هذه بزيادة. الحسن بدكم تعرفوا شغلة، الحسن لما جاء استخدام العلماء للحسن، الحسن المجرد هكذا، في في في ضعف ما في الحسن، في حالة من الضعف أدت للحديث، لم يجرؤ العالم أن يقول هذا حديث صحيح، ولم يصل إلى مرحلة أن نقول حديث ضعيف، فقال حديث حسن، حديث حسن. لكن مش كل حالة من يعني القصور عن مرتبة الصحيح سموها حسن. والآن هذا راح يفصل بعض الشيء في بيان بقية الأقوال. يقول ابن الإمام الذهبي ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. هذه عبارة تكتب بماء الذهب. ليه؟ ليس لأنها تدل على أن الحديث الحسن لا يمكن أن يعرف، لا لا لا أبدا. هو يقول لك هذا استخدام الكلمة حسن في وصف الأحاديث ليس استخدام واحد عند كل العلماء. هاي بيقول لك شو، لا تطمع بأن للحسن الحديث اللي قالوا فيه حسن، لا تطمع تلاقي له قاعدة واحدة، قاعدة واحدة تندرج كل الأحاديث اللي وصفوها بأنها حسن فيها في تحت هذه القاعدة. هو نفس الإمام الذهبي يقول لك أنا على إياس من ذلك، والإمام الذهبي من أهل الاستقراء يعني. وهذا الواقع لما بنيجي نتعامل مع الحسن نجد هذا الواقع. إذا أحيانا بقول لك إذا أطلقوا الحسن مثلا، وهذا سؤال أخونا وشيخنا الدكتور محمد عبده المرة السابقة، استعمالات الحسن، أطلق الحسن على الصحيح وكان الإطلاق لغوي بمعنى حسن معناه وحسن يعني سياقه وإيراده، أطلق الحسن على الحديث الضعيف التي بان فيه علة لكن متنه سلم من النكارة، وهذا حسن الإمام الترمذي، وهذا الحسن عند الإمام الترمذي قريب من الضعيف المقوى عند الإمام أحمد أو المحتج به. أطلق الحسن على الأحاديث المكذوبة، فلما قالوا عن أحد الرواة قالوا حديثه حسنة، فقال الناقد قال يحيى بن معين قال من حسنها فررنا. حسنة ليش؟ لأنه انبهروا فيها لا أحد يرويها غيره، حسنة بتفرده بها وبغرابتها، غرابتها إنه ما أحد رواها إلا هو، فقال لهم إحنا من حسنها أصلا فررنا. ليه؟ لأنه هذا متهم فيها، متهم فيها. فانظروا كيف كانت هذا الاستعمال حسن له عدة صور وعدة استعمالات. لذلك الذهبي بيقول لك ما فيش قاعدة واحدة ممكن كل الحسان نيجي نحطها فيها. ليه؟ لأنه أعطانا الحسن استعمالا من أقصى اليسار إذا جاز التعبير إلى أقصى اليمين، من الحديث المكذوب إلى الحديث الصحيح. معناته هنا يعني يغلب على الاستعمال في الحسن معنى اللغوي، شيء يلفت الانتباه، شيء يعني حقق ميزة في هذا الحديث جعلت الناس تستحسنه. قد تكون هذه الميزة سبب نكارته، فهذا الراوي الكذاب حينما ألف حديثا استغربه الناس فاستحسنوا السماع له، وكان هذا الاستحسان سبب نقد الحديث. تمام؟ وهذا الحديث الصحيح الذي أبدع فيه الراوي وأداه على حسن تام استحسنه العلماء، بمعنى استحسنوا أداء الراوي فصححوه. فأضحى لدينا هذا الحال أن الاستحسان هذا له عدة صور، وهذه نكتة مهمة في علم المصطلح. في علم المصطلح أحيانا المصطلح الواحد يا جماعة بيكون له استعمالات مختلفة ومتعددة، لأجل ذلك الدراسة النقدية التطبيقية هي التي تحلنا بهذا، هي التي تحل الإشكال. طيب، ثم يقول فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده. هنا ينتقل بنا الإمام الذهبي إلى قضية أخرى، وهي قضية معايير الترقي للحديث الحسن، على اعتبار انتبهوا، على اعتبار إنه الحسن بجملته في مشكلة الحديث، يعني فيه ضعف باين. هذا الحديث الحسن اللي جاء ويعني نزل عن مرتبة الصحيح. طيب، العلماء في كيف يحسن الحديث بينهم يعني تردد، مش يعني مش تناقض. مفهوم التردد هنا مفهوم إنه هذه المعايير متنوعة متعددة التي من خلالها حسنوا الحديث، ومن خلالها رقوا هذا الحديث الضعيف إلى مساف إنه حسن يحتج به. حتى الحافظ الواحد، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده كما يقول الذهبي في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. ليه؟ هذه ليس لمشكلة في الحسن، هذه لمشكلة في المعلومة التي بنى عليها هذا العالم التصحيح والتحسين ثم التضعيف، فقد يصححه من حيث الظاهر لما وجد فيه من صفات جيدة، فإذا ما تأمل فيه وجدها نقصت، فإذا ما بحث فيه بحثا شديدا ربما استضعفه لأنه وصل إلى نتيجة أنه هذا الحديث ضعيف. وهذا حق إمام ترمذي بيقول هذه الحالة مش سلبية بل هذه حالة إيجابية، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن يعطيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولا ننفك عن ذلك لصحة بالاتفاق. شوفوا عليه، هذه شايفين العبارة، هاي هذه العبارة هي بيت القصيد في الحسن، وزي ما بيقولوا العبارة هذه تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الذهب. إخوة اللي عندنا راح نغير الزوم تبع التليفون لأنه الشاحن خفي. طيب هذه قالوا العبارة، يعني هذه العبارة مما يقال فيه أنها تكتب بماء الذهب، وهذا حق. فإن انتبهوا هنا، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ أن يرقيه، عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح. خلينا نكبرها كمان، ها نكبرها على قولت جداتنا. وين راحت؟ بدي أضللها لحالها. طبعا الحسن لا يرقى إلى رتبة الصحيح، لو كان يرقى إلى رتبة الصحيح لسميناه حديثا صحيحا وانتهينا منه، لكان أصبح هذا الحديث حديثا صحيحا، لكن هذا مش حديث صحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما. عشان هيك بدنا نعتبر أنه الحديث الحسن حديث فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق أهل العلم، لصح باتفاق أهل العلم. أما وقد وصفناه بالحسن فهو فيه ضعف. طيب خليني أحكي لكم وين الضعف اللي ممكن، وهذا ترى على فكرة ذكره ابن الصلاح بس إحنا ما بدنا نطيل في مع ابن الصلاح. قد يكون سبب وصف الحديث بالحسن إنه الراوي ضعيف، راوي الحديث ضعيف، أو راوي الحديث دون مستوى رواة الصحيح، نقول هذا راوي صدوق، هذا راوي صدوق يهم، هذا راوي مثلا لين الحديث، ثم جاء إلى حديث ورواه. هذا الراوي اللي وصفناه بهذه الأوصاف، لو هذا الحديث استوعب جيدا، لو هذا الحديث الذي رواه وافقه الثقات ما عندناش مشكلة في هذا الحديث، لأنه ما فيش ضعف في الأداء. يعني هذا الراوي الذي روى هذا الحديث، هذا الراوي الذي روى هذا الحديث رغم أنه ضعيف، إذا وافق الثقات أصاب في هذا الحديث، أصاب في هذا الحديث. هذا هاي الحالة علماء الحديث بيعتبروها حديث صحيح النقاد الأوائل. يعني البخاري لما يخرج لبعض الرواة الذين هو ضعفهم، البخاري أخرج لرواة البخاري نفسه ضعفهم، ولي بحث في هذا منزلة الحديث الضعيف المنجبر وقرائنه جبريه، والبحث بجوز من 15 سنة منشور، أو من يعني أكثر من 13 سنة منشور. تمام، أحاديث رواة البخاري نفسه ضعفهم. تمام، هؤلاء الرواة أخرج لهم في الصحيح. طب هو البخاري مش عارف أنه هؤلاء الرواة ضعفاء فأخرج لهم في الصحيح؟ لا عارف، ما هو اللي ضعفهم. طب ليش أخرج لهم في الصحيح؟ هل يحتاج إلى حديثهم في الصحيح؟ أيضا لا يحتاج إلى حديثهم في الصحيح. طب لماذا أخرج لهم في الصحيح؟ هذه رسالة نقدية. فلذلك هذه كتب الصحاح كتب فيها منهج، منهج النقدي لعلماء الحديث. طب شو الرسالة النقدية يا دكتور؟ الرسالة النقدية يا حبتي، وهذا الراوي الضعيف إذا أتقن أداء رواية من الروايات، هذه الرواية صحيحة ولا ضعيفة؟ هذه الرواية شو حالها؟ صحيحة ولا ضعيفة؟ البخاري بيقول لك صحيحة، المتأخر بيقول لك حسن لغيره، البخاري بيقولنا صحيحة. بالتالي هذا الراوي الذي ضعفت مرتبته، نزلت مرتبته، لكن أداؤه أصبح أداء صحيحا، مش هون المشكلة. هذا ما أنا بالنسبة لي لا أصف حديثه بالحسن، إنما أقول هذا حديثه صحيح، صحيح في صحيح، وورد منه في البخاري ومسلم، لكنه ليس بمستوى أحاديث الثقات، لأنه من خلال أحاديث الثقات عرفنا. أنا دائما بشبهها لطلابنا بالجامعة، بقول لهم لو طالب عندي علامات سيئة ومعروف مستوى العلمي دون المقبول، في سؤال من الأسئلة أجابه 100% صحيح دون ما يغش ودون ما يسرق. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أجابه بالدقة كاملة وسؤال عليه 5 علامات. يلا جاوبونا على الدردشة. من 5 علامات قديش بدي أحط له؟ فهمنا السؤال؟ فهمنا السؤال؟ عندي طالب يا جماعة ضعيف، معروف أنه ضعيف، هذا طالب رواية يعني دون المقبول دائما، وامتحانه اللي قدم لي من 20 علامة، السؤال الأول مخربط فيه، السؤال الثاني، السؤال الثالث جابه بنسبة 100%، وما غشش، لأن الله وكيلكم زي أبو كلبشة بكون في في الامتحانات، واللي بده يعرف أبو كلبشة يروح يدور يعرف مين أبو كلبشة، يعني بشم ريحة الغش عن بعد 10 كيلو، تمام؟ ما غشش، ما سرقش، ما فتحش الكتاب، ما ما ما إلى آخره. هذا السؤال اللي أجابه بكامل الإجابة الصحيحة وجاوبه بإتقان. هل أضع له 1 ليتوافق مع مستواه ولا 2؟ كلكم قلتوا 5، اللي قالوا واللي بقلبهم قالوا 5. دكتور أحمد، فيها أنا ما إلي في مستوى كامل، أنا إلي في أداء لهذا السؤال، في أداء لهذا السؤال 5 من 5 بحط له، فهو أدى أداء صحيحا، هو ضبط هذا السؤال، وحقه لما ضبط هذا السؤال أن يأخذ علامته كاملة. تمام لهون؟ تمام. ما أثرت على مستوى العام، مستوى العام ظله زي ما هو لأنه عنده أدوات ثانية للتقييم. كويس. الآن هذا الراوي الضعيف اللي الأصل في روايته ضعف، في هذا الحديث يا جماعة أتقنوا أدام 100% صحيح. كيف عرفنا؟ طبعا عرفنا من خلال المقارنة مع أحاديث الثقات. هذا الحديث منقول أنه حسن ولا حسن لغيره ولا إن النقاد ما عندهم مش هذا الكلام كله. النقاد قال لك بما أنه أدى أداء صحيحا فحديثه صحيح، ومن هنا نفهم، هاي نقطة مهمة لازم تعرفوها طلاب العلم حبايبنا، من هون بنعرف ما السر في إخراج أصحاب الصحيح لأحاديث رواة ضعفاء، وهم مش بحاجة لهؤلاء الضعفاء. هل يحتاج البخاري لهؤلاء الرواة الضعفاء؟ لا يحتاج لهم البخاري أبدا، لا يحتاج لهم، هم بحاجة للبخاري. هل يحتاج الصحيح، هل توقف الصحيح على رواية هؤلاء الضعفاء؟ أبدا. لكن هؤلاء الضعفاء يا جماعة أتقنوا هذه الرواية وأدوها أداء صحيحا، فأراد البخاري أن ومسلم والنقاد من قبله، مش بس البخاري، لكن نقول دائما البخاري لأنه هو يعني ميزان ميزان ميزان الصحة والضعف، في يعني ميزان المنهجية السليمة في تصحيح والتضعيف، أراد البخاري أن يقول لنا هذا الراوي أدى أداء صحيحا فحديثه صحيح. طيب نرجع هون، هذه العبارة تكتب بماء الذاب، فالحديث الحسن حديث فيه ضعف، هذا الحديث احتاج إلى يعني مقويات أخرى تقويه، اللي نتكلم عنه الراوي ضعيف تفرد بهذا الحديث، الحديث ضعيف لكن جاء المتن وروي من أكثر من وجه، هنا بتطمئن نفس الناقد أن هذا الحديث حديث يعني غير منكر ولا غريب، فبالتالي يصفه بالحسن وصفا. وأنا أقول للمرة الثانية في هذه الدروس، الحسن مبحث وصفي لا مبحث نقدي، وهذه في ناس كثير يعترضوا علي مشان أنا أكون منصف وأقول الذي لي والذي علي. الحسن مبحث وصفي يصف حال حديث، هذه حالة حديث، هذه حالة الحديث، الراوي اللي رواه تفرد به وهو ضعيف، والمتن روي من أكثر من وجه، معناته والراوي ليس كذابا، معناته وصلنا إلى مرحلة إنه هذا المتن خرج عن أن يكون متنا لا أصل له أو متنا منكرا، فبالتالي يمكن ها يمكن مش واجب يمكن الاستشهاد به والاستدلال به في الأحكام الفقهية. ومرة أخرى لأجل ذلك نقول أن هذا الحسن الذي عند الإمام الترمذي هو ذاته الحديث الضعيف المحتج به عند الإمام أحمد. هنا منسكر مبحث الحسن ونبدأ بمصطلح جديد عند الإمام الترمذي، اقتضى وجود كلمة الحسن فيه أن يذكر ضمن مباحث الحسن، وإلا فالأولى به أن يذكر في مباحث الصحيح. قال الإمام الترمذي، قال الإمام ابن الذهبي، وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، فإن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. إيش يعني مجاذبة؟ يعني يعني يعني كل طرف بيجذبه إلى جهته. وهون خلينا نحط لكم ملاحظة ياريت هيك تنتبهوا لها. الإمام الترمذي من براعته في الإصطلاحات إنه عملنا الإصطلاحات المركبة. يعني هذا برضو كمان علامة مسجلة للإمام لسيدنا الإمام الترمذي. علامة مسجلة للإمام الترمذي هي مسألة الإصطلاحات المركبة. حسن صحيح، حسن غريب، حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني وفي عنده مصطلحات منفردة، حسن لحاله منفرد وصحيح وحده منفرد. لكن هون جاءنا بهذا المصطلح المركب، حسن صحيح. وهون بدأ العلماء يضطربوا في تعريف في يعني في بيان المراد بهذا. وسبب الإشكال في هذا، سبب الإشكال في هذا إنه الحسن له معنى. هذا الحسن، الحسن المنفرد له معنى مستقل كما فسره الإمام الترمذي، والصحيح له معنى، وكل معنى له سمات وله صفات. فكيف نأتي لحديث نعطي الصفتين هذول المختلفتين بعض الشيء؟ من هنا قال ففي الجمع بين السمتين صفتين الحسن والصحيح لحديث واحد مجاذبة. بدنا نجذبه للحسن اللي قلنا هذه تعريفاته، ولا للصحيح اللي قلنا هذه عفوا شروطه، ولا للصحيح اللي قلنا هذه شروطه. لأجل ذلك نهض العلماء لبيان الفروق يعني تفسير فعلة الإمام الترمذي هذا، إنه الإمام الترمذي لما فعل هذا. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، يعني الإمام الذهبي من أولها بيقول لك أجيب عنه عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، يعني لا يعتبر هذا غير معتبر. يعني ما طب شو هو؟ وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روى بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. يعني جابوا دم يفسروا حسن صحيح، قال لك أيوة هذا الحديث اللي قال فيه الإمام الترمذي حسن صحيح ورد من إسنادين، واحد من الأسانيد حسن وواحد من الأسانيد صحيحة، فجينا جمعنا كوكتيل تلفيق هيك بينهم اثنين وقلنا حسن صحيح، حسن بإسناد وصحيح بإسناد. والحقيقة هذا يعني يعني أنا بديش أشوف، بس خليني أشوف إذا حكينا الإمام مين قال هذا الكلام. طيب بلاش، هذا الكلام صراحة من لا يعني يعني هذا الكلام لا يوافق الواقع النقدي التطبيقي عند العلماء. الخلط بين المخارج والأحاديث والعطاء حكم يعني بالتلفيق بين روايات مختلفة المخارج مختلفة المدارات، هذا ليس عمل النقاد وليس عمل أهل الحديث أبدا المتقدمين أنا أعني. بالتالي هذا يعني لا ينهض. والذي يرد على هذا الكلام، طب أجل الآن قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، نفى وجود طريق ثانية. فهمنا؟ خلينا أعيد، حسن صحيح مصطلح عملنا مشكلة. طب كيف المشكلة؟ ما أنت أجيت عرفت الحسن لحاله وعرفت الصحيح لحاله، كيف تجمع اثنين بينهم في وصف حديث واحد؟ إما بتوصفه حسن وإما بتوصفه صحيح، اتعبنا ليه؟ فقالوا تعالوا نفك الإشكال. من فك الإشكال هذا الحديث اللي قلنا حسن صحيح نحن نشير إلى أنه روية من طريقين، طريق الأول حسن والطريق الثاني صحيح، لأجل ذلك قلنا حسن صحيح. وهذا حقيقة لا يستقيم على منهج العلماء النقاد أبدا أبدا. الحكم بده يكون للطريق وللمخرج تبعه، والإسناد أصلا لا ينفك عن الرواية التي نريد أن نحكم عليها. وبالمناسبة إحنا أصلا لما نيجي نحكم على حديث ما نحكمش عليه من إسناد واحد. رحم الله ساداتنا العلماء، قال يحيى بن عين الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته، والباب إذا لم تجمع طرقه لم يكتشف خطأه، أو كما قالوا كلامهم طويل في هذا. والحديث إذا لم يكن عندي من 60 وجه فأنا فيه يتيم، 60 وجه مشان يحكم عليه. تمام. طيب بالرد عليهم قالوا لا كلامكم مش مظبوط بإسناد وبإسناد. ليه؟ لأنه الإمام الترمذي جاء ووصف بعض الأحاديث ماذا قال؟ قال حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طب كيف بده يكون الحسن هون والصحيح بإسنادين؟ مو قال لك أنا ما بعرفوش إلا من هذا الوجه، يعني بعرفوش إلا من هذا الإسناد. فهمنا هذه العبارة؟ هذه العبارة فهمناها يا جماعة؟ هذه عبارة الإمام الترمذي، شايفينها ولا أنا لحالي بسولف؟ ها يا ربع، يا قومنا. أيوة، صار أنتوا اللي على الخط غاد، أنا مش سامعكم لأنه تمام، أنا بقرأ الدردشات قاعد هنا، يعني فيش حدا بشارك صوتيا إن شاء الله على أسئلة مخلي. إذن هذا يا جماعة ينسف قول من قال أنه روي بإسناد وبإسناد. ليه؟ لأنه في حسن صحيح وروي بإسناد واحد، فكيف نفصل وكيف نفسر وكيف نسقط؟ ماذا يقول الإمام الذهبي؟ وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، وهذا كلام جميل. قال لك لو ورد في إسنادين ما بتقول حسن صحيح، بتقول حسن وصحيح، فحسن بإسناد وصحيح بإسناد، فكيف يكون العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح؟ هو بوصف حديث واحد مش بوصف حديثين. لو أنه بوصف طريقين لكان قال لك حسن وصحيح، فتصرف الحسن إلى طريق والصحة إلى طريق، لكن هو ما بيقول لك هيك. والإمام الترمذي يقول حسن صحيح، تمام؟ طيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا يبطل قول من قال أن يكون بإسنادين. طيب شو الحل يا الإمام الترمذي؟ وهذا الحل حقيقة حل صحيح. قال ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصطلاحي، تمام. وهون فسرنا أنه في أحيانا لم يذكر الحسن واكتفى بالصحة، واكتفى بالصحة، فقال هنا شو المعنى اللغوي؟ هو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. وهذا كلام حقيقة جميل، هذا كلام يعني فيه جانب كبير من الدقة ومن الصواب. وأقول لكم، وكما كان سأل أخونا أبو الدكتور محمد الله يجزيه الخير، إنه الحسن بالمعنى اللغوي هو الذي كان عليه أغلب المتقدمين قبل الترمذي وكمان بعد الترمذي، لأنه ما أخذوا يعني اللي بيستعرض أقوال العلماء، وقمت يعني بجولة في هذا، أقوال العلماء في الحسن حتى بعد الإمام الترمذي لا يجدوا أنهم أخذوا بمصطلح الحسن اللي خصصه الإمام الترمذي، فقد فهموا أن الحسن خاص بصناعة الإمام الترمذي، وإلا فالحسن وصف لديهم يتجه باتجاه المعنى اللغوي، حتى في حالة النقد ترى على فكرة كمان يأخذ معنى لغوي. يعني لما قالوا من حسنها فررنا، هذا الحسن الذي دعاهم لأن يقبلوا ويسمعوا. طيب انتبهوا كويس، هسا الحديث الصحيح اللي قلنا عنه حسن صحيح، قلنا سمي حسن بالمعنى اللغوي ليه؟ لأن النفوس أقبلت عليه وأصغت استماعا له إلى حسنه وحسن متنه وجزالة لفظه. طيب الحديث الغريب هذا اللي استنكرناه وقال لك من حسنه فررنا، نفس الشيء بس من جهة أخرى، أقبلت عليه النفوس وأصغت إليه لا لحسن متنه ولا لجزالة لفظه، لغرابة طريقه. شفت كيف؟ إذن المعنى اللغوي الواحد بين هذه كلها هو إقبال النفوس وإصغاء الأسماء. طب شو سبب ذلك؟ في الحديث الصحيح الحسن كان سبب الإصغاء وسبب الإقبال هو حسن المتن وجزالة اللفظ وما فيه من معاني أوتيها صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، هذا فهمنا تمام، إقبال النفس كان هذا سببه. طب عند الأحاديث التي قيل فيها حسن من حسنها فررنا، في إقبال للنفوس لسماعها وإصغائها، طب ليه؟ لأنها غريبة ما سمعوهاش قبل هالمرة، وكان طلاب العلم يحبون الإغراب. إيش يحبون الإغراب؟ يعني يحبوا أن يسمعوا أحاديث لا توجد عند غيرهم فيفوزوا في السبق فيها، يفوزوا بالسبق فيها. لأجل ذلك كان يقع أحيانا في المذاكرة بين العلماء الإغراب على العلماء، فتجد أن فلان يغرب على فلان وتكون بمثابة منزلة متقدمة له. مثلا البخاري، وهذا في مقولات الآن لا تريدني حقيقة بس مشان نستوعب الحكاية اللي احنا فيها، البخاري مثلا يتذاكر مع أبي زرعة في حديث فلان فيذكر له 10 أحاديث لا يعرفها أبي زرعة فيغرب على أبي زرعة. بس البخاري أحاديثه صحيحة بدها تكون. سبب الإغراب إنه مش موجودة عند أبي زرعة فيقبل عليها أبو زرعة ويستحسنها لأنها مش موجودة عنده فحصل علما لم يكن ثمة موجود من قبل. هذا معنى من معاني الحسن اللغوي. في أحاديث الرواة الذين فروا من حسنها الإقبال والإصغاء لها لأنها كانت غريبة على السامع غير معروفة له. أتمنى أن يكون واضح المعنى معنى الحسن اللغوي. قال شيخنا ابن وهب وهذا هو شيخ ابن دقيق العيد هو الإمام ابن دقيق العيد كما أوضحت ذلك في التقدمة بترجع على التقدمة عند الإمام يعني عند الشيخ عبد الفتاح بغدة. مين ابن وهب؟ هو الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المصري المالكي مش مخلي الشيخ الله يجزيه الخير المالكي والشافعي صاحب التصانيف الدقيقة توفي صاحب التصانيف هاي الدقيقة إدراجي من عندي ولد سنة 625 توفي بمصر 702 هجري. هنيئا لأهل مصر هذا الإمام العالم صعيدي. وين إخواننا الصعيدي؟ صعيدي ومنفلوطي كمان ومصري ومالكي وشافعي والله هذا تتنافس عليه المذاهب حقيقة. له مؤلفات منها الإلمام في أحاديث الأحكام والإمام في شرح الإلمام وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وكتابه الذي لخصه الحافظ بن الصلاح ابن الإمام الذهبي هو الاقتراح في بيان الإصلاح وهو أصل هذه الرسالة الموقظة كما أسلفته في التقديمة. وله كتب معدة. الإمام ابن دقيق العيد يعني حقيقة من النوابغ ومن العلماء الذين أنصح بالعودة لقراءة سيرتهم الذاتية في كتاب سير أعلام النبلاء أو في تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي. قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن شوف المعنى اللي يجي يقولك على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. لا في قائل بهذا صراحة ممكن أن تطلق من باب النقد لا من باب الاعتبار من باب أنه في ناس استحسنت تسمعها كلام جميل كلام يعني تشرح للصدور استحسنوا سماعها لكن ليست صحيحة ولا يعني مقبولة وإلا فكيف قالوا من حسنها فررنا والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. طيب نكمل كم باقي من الوقت يعني باقي لنا 10 دقائق إن شاء الله. أنا حاب نخلص الحسن عشان ما رجعش مرة ثانية الحسن. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن أن يقيد القصور عن الصحيح وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن فالقصور يأتيه في من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. شوفوا هنا يعني بيقول الحسن كمان من الردود انتبهوا احنا في سياق الردود على حسن صحيح كيف منقول حسن هذا قاصر وصحيح مرتفع مش قاصر كيف يجمع القاصر مع غير القاصر صوابنا وش قلنا العبارة قلنا لكم العبارة اللي تكتب بماء الذهب للإمام الذهبي اللي قبل شوي انه الحديث الحسن حديث قاصر فيه ضعف ما هذا الضعف يحتاج الى جبر فجبر بطرق متعددة حتى سلم لنا متنه تمام. هذا الحديث الحسن بهذه الطريقة القاصر كيف يجمع وصف القصور ووصف عدم القصور وهو الصحة في حديث واحد؟ فهون جاوبنا الصلاح الإمام الذهبي قال إنه وصف القصور الحسن وصف بالقصور إذا كان مطلق إذا اقتصر بس يقول حديث حسن هنا بيكون في قصور فيه لكن إذا وصف حسن صحيح أضحى مصطلحا جديدا. فمشان هيك بالملخص شو منقول يا جماعة؟ الملخص منقول إنه الحسن صحيح مصطلح غير الحسن مصطلح الحسن صحيح غير الحسن ومصطلح الحسن غريب كمان غير الحسن لأنه أنت في الحسن اشترطت أن يروى من غير وجه ثم جئت ووصفت الحسن بالغرابة والغرابة عدم رواية التفرد فكيف يروى من غير وجه؟ وهذا أتوقع أنه في الغريب سيأتي. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينا خلينا نعيدها من هون عشان ما نعملش قطع. فوجود درجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدرجة وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. على كل حال يعني هذا تفصيل يعني زيادة على الإيضاح. لما نتكلم عن صفة عليا هي حققت صفة الدنيا يعني بتحصيل حاصل، لكن الحقيقة أنه لا يقال مثل هذا، يعني لا يوصف الحديث بصفة عليا ثم يعطف عليه بصفة دنيا، هذا إنقاص من الحديث بصير. الحل في الموضوع باختصار شديد أن الحسن الصحيح مصطلح مختلف عن الحسن، الحسن الصحيح مصطلح مختلف عن حسن لغيره، الحسن لغيره مصطلح مختلف عن الحسن المطلق، ففرق بين الاصطلاحات المركبة والاصطلاحات المطلقة منفردة. عندنا اصطلاحات منفردة وعندنا اصطلاحات مركبة، الاصطلاحات المركبة لها دلالات والاصطلاحات المفردة لها دلالات، ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. والصحيح أنه يعني الكلام هذا يعني كمان في يعني بدنا نقف عنده وقف التأمل، ويلزم من ذلك على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا. الحسن لأنه حقق الدرجة الدنيا بتحقيق الدرجة العليا، لا يعني هذا صار إدخال للمصطلح في مشكلة. الحديث الصحيح حقق الدرجة العليا، طيب وبالتالي درجة الدنيا متحققة تحصيلا، فهل نسمي الصحيح حسن لأنه حقق الدنيا؟ يعني أنا مش لا لا لا أنسجم مع مثل هذا القول، وإلا فوصفهم للحديث الصحيح بالحسن هو وصف لغوي لا أكثر، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. طيب قلت فأعلى مراتب الحسن، هنا بدأ يصف لنا بمراتب الحسن، وهذه مراتب يعني يختلف فيها الاجتهاد. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه سلسلة رويت فيها مجموعة من الأحاديث، وعمر بن شعيب عن أبيه، كل سلسلة من هذه السلاسل ترى فيها إشكالية ما، إشكالية ما. خلينا نشوف الله يعني بهز، هيك نفتح معكم إذا بتشوفوا، هاي بهز بن حكيم، نعطيكم دورة عملية في البرنامج خادم الحرمين الشريفين. بدك تعرف الرواية عن هاي بهز، هاي بهز بن حكيم، وين بهز بن أسد، هاي بهز بن حكيم. لما بتروح هون عند بهز بن حكيم بتقول له روى عن، بدنا ناخذ أبوه حكيم، حكيم بن معاوية، بعدين نقول له استعرض لنا بهز عن حكيم حتى نرى أين روايته. اللي بده يعرف هذا الكلام براجع على قناتي على اليوتيوب، بيشوف دورة التخريج التي يعني صنعناها في برنامج خادم الحرمين الشريفين. بنشوف هذه مثلا، لاحظوا هذه السلسلة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه السلسلة لا يوجد فيها في البخاري ومسلم أي حديث، فالبخاري ومسلم تنكر لها، بينما الترمذي أخرج لها وبدأ يصفها. شوف مثلا حديث بهز بن حكيم حسن غريب، حسن، هذا حديث حسن، ولاحظ هنا وصفها بأن حسن صحيح. يعني بعض الأحيان أحيانا الإمام الترمذي يعدها صحيحة، وهذا بصراحة يعني في دراسات وفي يعني أبحاث، بس أحببنا أن نورجيكم أنه كيف هذه السلسلة إضافة كذلك إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أقل منها في أعلى مرتبة بدونها أو قريبة منها، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم بقية هذه المراتب التي يعني اعتبرها مراتب الصحيح، وهما قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع في بعضها فيها، فبعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأ وخصيف ودراج بن دراج أبي السمح وخلق سواهم. طيب خليني بدقيقتين أو ثلاث دقائق يعني أحاول ألخص لكم الحديث الحسن. الحديث الحسن حديث حقيقة لدى المتقدمين الأغلب هكذا بدنا نستوعب، الأغلب من العلماء المتقدمين على دلالة الحسن بالدلالة اللغوية. الإمام الذهبي، الإمام الترمذي يعد أول من أعطى شخصية اصطلاحية علمية مستقلة للحديث الحسن، وله فيه شروط خاصة طبقها على الحديث الذي وصفه بالحسن منفردا بنحو قوله هذا حديث حسن. هذه شروط: أن يكون الحديث راويه غير متهم بالكذب، ويروى الحديث من غير وجه يعني بعاضد، ويعني لا يكون الحديث شاذا والشذوذ أراد به شذوذ المتن، ثم أو غرابة المتن وكناكرته. ثم في تعريف عندنا للإمام الخطابي، وأنا ما زلت أصمم على أنه الإمام الخطابي ليس من أهل الاصطلاح ولا النقد الذين يقررون مصطلحا، نأتي فيما بعد نحاول أن ننزله على تقسيمات الحديث. ما جاء في عند لدى المتأخرين قسموا الحديث المقبول إلى 4 أقسام: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. الاتجاه اللي أنا أميل له، لا أدري يعني أنتم أحرار فيما تتبنونه من آراء، الحسن عند الإمام الترمذي وصف حديث، يعني الحسن مصطلح وصفي أكثر منه مصطلح نقدي، يحتاج الحسن في النقد وفي الحكم عليه إلى أمور خارج إطار يعني الشروط التي وضعت له، لكن هو الهدف من الحسن كله هي مسألة واحدة، مسألة التأكد من أن الحديث ليس منكر المتن، ليس غريب المتن، ليس شاذ المتن. وهذا بيقودنا لآخر فكرة نختم فيها: لماذا كثر الحديث الحسن في كتب السنن؟ يعني مواطن الحديث الحسن هي كتب السنن. يعني لما فيجي بتكلم، والعلماء أفردوا هذا في الكلام، أين نجد مظان الحديث الحسن؟ المحاضرة الأخيرة في الصحيح قلنا أين نجد مظان الحديث الصحيح، فقلنا على الأخص في صحيح البخاري ومسلم، ثم موطأ الإمام مالك، ثم بعد ذلك بيكون أقل منه رتبة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ويعني وقلنا لك اضرب صفحا عن مستدرك الحاكم لأنه في إشكالات كثيرة. ولاحظوا أنتوا يعني لما جينا استعرضنا مثلا بهز هذه التي لا يروي فيها البخاري ولا مسلم، شوفوا الإمام الحاكم كم حديث أخرجها، يعني أخرج الإمام الحاكم ما يقرب من 10 حديث قال على شرط الصحيح الشيخين لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والبخاري ومسلم لا يرويان بها أصلا، يعني لا يرويان بها أصلا. فبالتالي المرة أخرى مظان الحديث الحسن هي كتب السنن، هي كتب السنن، والتي هدفها بالدرجة الأولى أن تجمع لنا حديثا محتج به، حديث محتج به. لأجل ذلك كانت حريصة على أن تنزل أحيانا بمستوى الحديث عن الصحة إلى الحسن الذي يمكن معه الاحتجاج بهذا الحديث. واحدة هذه اللي أختم فيها كل شوية بقول لكم أختم، واحدة من الإشكاليات التي شوف ليش، لو سألنا سؤال ليش الحديث الصحيح كان مستقر المعنى واضح تماما فيش فيها كل الإزعاجات التي أزعجتنا فيها يا أبو سمحة؟ السبب إنه الحديث الصحيح له ميدان متفق عليه للتطبيق باسمه، صحيح البخاري صحيح مسلم. والله يا إخوتي وأخواتي، والله صحيح البخاري وصحيح مسلم نعمة امتنها الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام بعد كتابه الأجل وكتابه المعصوم سبحانه وتعالى. نعمة ليه؟ لأنه مش بس أحاديث صحيحة، هو منهجية متكاملة للأمة في معرفة الصحيح. لأجل ذلك في ميدان استطعنا منه أن نحرر معنى الحديث الصحيح، ونعود على البعض بأنه لا أنت أخطأت في تعريف الحديث الصحيح، لأنه هي في صحيح البخاري كذا، في صحيح مسلم كذا. الحديث الحسن ليس له ميدان باسم الحديث الحسن، والسبب أنه هو ليس بعده نقدي كما قلت، هو بعده احتجاجي. لأجل ذلك أكبر مظانه في كتب السنن. إلى هنا نكتفي هذا اليوم، وأنا بعتذر إذا كان يعني طلابنا على الأخص في الجامعة إذا كان مستوى الحديث شوي صعب أو كبير، أنا على استعداد أشرح لهم أكثر من ذلك في أي لقاء يرونه يعني نخفض من مستوى الكلام، لكن هذا الذي جذبه علينا سيدنا الإمام الذهبي، والذي له من العبارات في هذا الدرس وفي الدرس السابق: ما تكتب بماء الذهب وما ترفع له كل قبعات الاحترام. ونترحم على أئمتنا وعلمائنا رضي الله عنهم وأرضاهم، كم بذلوا جهودا وكم تعبوا وكم يعني أزقت أنفس وأوقات وبذلت أعمار في أن يأتينا هذا العلم غضا طريا، فهو سنة الله سبحانه وتعالى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمانته في ما بين أيدينا، علينا أن نعض عليها بالنواجد. الآن نفتح المجال، خلوني أفتح لكم المايكات والكاميرات للبحب يسأل، وأول المرافع ثلاثة ما شاء الله ثلاثة أيادي. الضيف أول واحد، ما فيش إلك اسم، تفضل بين قوسين ضيف، افتح المايك واسأل. تفضل يا شيخ الضيف رقم واحد، أول واحد، ما فيش إلك اسم، الضيف وين الشيخ هذا؟ دكتور سامي، سامي الدكتور سامي. السلام عليكم. الآن بيّن اسمك يا شيخ سامي. عليكم السلام، حياك الله دكتور، أهلا وسهلا، على رحبي والسعة، يا مرحبا. الله يكرمك وجزاكم الله دكتور على هذه الإفادات الرائعة، جزاكم الله خير. بداية دكتور، أنا معكم يعني إلى أبعد الحدود في كون كلام الترمذي رحمه الله مصطلح وصفي بامتياز. نعم. ولهذا كما ذكرنا في حصة مضت أنه ذكر شيخنا الدكتور حمزة المليباري أنه كلامه ليس تعريفا، أنه هو بيان منهجي في كتابي فقط ليس إلا. جميل دكتور. بالنسبة للسبب الاعتراض على الأئمة رحمه الله تعالى في جميع ما اعترضوا عليهم هو يعني عدم إتقان لغتهم، يعني عدم الوقوف على لغة الذين، اللغة التي يتكلم بها الأئمة النقاد. نعم. هذا الذي سبب كل انتقاد للأئمة رحمه الله تعالى. يعني صحيح. ذكرتم على سبيل المثال مثلا لما يأتي البخاري ومسلم ويروون في كتبهم الذين اشترطوا الصحة وهم أدرى بالرواة وهم الذين ضعفوهم مثلا مثل مطل الوراق وغيره عند مسلم، ثم يخرجون حديث هؤلاء الرواة الذين فيهم بعض الضعف وهم الذين تكلموا فيهم. هذا يا دكتور طبعا قائم وأنتم أعلم بذلك على منهج علمي دقيق يعرف بالانتقاء، ينتقون من أحاديث الرواة الذين تكلم فيهم ما وافق فيه هؤلاء الرواة الضعفاء الأئمة أو الثقات. لكن هنا يطرح إشكال ربما على البعض، يقول إذا وافق البخاري هذا الراوي الضعيف أحاديث الثقات، لماذا لم يخرج ولم يكتفي البخاري بمسلم هؤلاء الثقات وخرجوا لنا حديث هؤلاء؟ صوتك راح يا شيخ سامي. شيخ سامي النت عندك بقطع. طب وضحت الفكرة يا شيخ سامي؟ طيب لعلنا يعني نستمع له مرة أخرى. أخ حسن، يعني أنا بدي أخذ أكثر من تعليق، أو خلينا نعلق قليلا على كلام الدكتور سامي. ما ذكره الشيخ سامي في خصوص أنه أحاديث الضعفاء في الصحيحين هي النقطة العلمية المنهجية يا جماعة، أنه هذا العلم له مراحل زمنية مختلفة، وإله لغته في كل عصر، وإله أساليبه في كل عصر. إذا ما استطعنا أن نستوعب أن لكل عصر لغة العلمية وأدوات المعرفية، مش رح نستوعب كلام العلماء وتنزلات كلامهم. الأئمة سابقا المتقدمين العلماء لم يكونوا يركزوا على أنه درجة الراوي في الجرح والتعديل هي التي تعطيه أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، وهذا في غاية الإنصاف. أنا في مؤتمر لي كنت في جامعة الزيتونة في يعني قبل أشهر، وكانت الورقة البحثية حول منهج النقاد المحدثين، منهج الإنصاف عند المحدثين. من كمال منهج الإنصاف عند المحدثين أنه الراوي الضعيف لم يعدموه، ولم يعدموا حديثه، بل الراوي الضعيف إذا تيقن لديهم أنه أتقن الرواية وصفوا روايته بالحد الصحيح. وهذا منهجية الانتقاء، والحقيقة أنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لي كمان يعني ورقة عمل قدمتها في الملتقى الثامن في جامعة اليرموك وموجودة على صفحتي على اليوتيوب. تفضل أخي حسين. حسين الفتياني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أجزيك خير دكتور ويحفظك ويبارك فيك. حياك الله. الله يكرمك. نرجع لكلام الإمام ابن الصلاح في تقسيم الحديث، يعني إن الحسنة الحديث الحسنة قسمان. نعم. ذكر تعريف الإمام الترمذي والإمام الخطابي. نعم. وأنا بقول يعني طبعا يعني وأنا لا شيء يعني لعل الإمام الترمذي عرف الحديث الحسن لغيره، إذ هو المشكل يعني عنده أو ليس يعني ليس عنده هو يعني أو عند الناس، يعني وجد إنه الحديث الحسن لغيره هو المشكل، وألحق الحديث القسم الآخر بالحديث الصحيح اللي هو الحسن لغيره. فلذلك عيد عيد أنا صرحت شوي من الإمام الترمذي. أقول على الإمام الترمذي في تعريفه عرف الحديث الحسن لغيره وألحق القسم الآخر بالصحيح، فلذلك لم يعرف. وفعل عكسه الإمام الخطابي، عرف الحديث الحسن لذاته وألحق الحديث الحسن لغيره بالضعيف، فلذلك لم يعرف. والله أعلم. طيب أنت بتعرف يا حسن على تعريف الحديث الحسن لغيره موجود في البخاري؟ لا. يعني بتعريف المتأخر للحسن لغيره قد نجد أحاديث في البخاري بهذا. راوي لما يكون ضعيف في الراوي، رواية الضعيف إيش مالها؟ هذا اللي مدرس قاعدين بمصطلحنا. الحديث الراوي الضعيف إذا روى حديث شو بكون حديثه؟ ابتداء ضعيف. حلو. إذا وجد له متابعة، إذا كان متابعة وشواهد يرتقي إلى الحسن. حسن لإيش؟ لغيره. موجود في البخاري زي هذا. هل البخاري كان غافلا عن، أنا بدأخذ البخاري كنموذج، هل كان غافلا يعني أو كان لديه هذا التقسيم حسن لذاتي وحسن لغيري وصحيح لذاتي وصحيح لغيري ووضعها في صحيحي، أم كلها كانت عنده صحيح؟ أكيد طبعا كلها صحيحة. حلو. هذا اللي بدناش إياه يا أخ حسين، وإحنا نتعامل مع المصطلحات أنه نعمل عملية اللي أنا كررتها أكثر من مرة، عملية الإسقاط المصطلحي. ليس في ذهن الإمام الترمذي أبدا التقسيم الرباعي. التقسيم الرباعي طارئ، طارئ بعد 7 قرون من تاريخ هذا العلم أو بعد 8 قرون. فكيف نقول إنه يعني إنه الإمام الترمذي يريد الحسن لغيره، الإمام الخطابي يريد الحسن لذاته؟ ترى هذا ما هو قاله ابن الصلاح، ترى يعني مش من عندك، يعني هذا ابن الصلاح قال يعني الإمام الترمذي الترمذي ذكر نوعا ويعني وترك النوع الثاني لأنه واضح، تمام، لأنه ما في مشكلة. وذكر الخطابي النوع الأول وترك النوع الثاني لأنه ما فيش مشكلة عنده. التفسير حقيقة تفسير أشبع في أنه لابد أن نقسم ونضع هذا في نوع وهذا في نوع، وهذا مش واقع الأئمة المتقدمين في تعاملهم مع المصطلحات هذه. والله أعلم. يعني هذا التقسيم لما يعني تكاد تتفق كلمة علماء المصطلح، ترى هذا تكاد تتفق كلمتهم على أن المتقدمين على التقسيم الرباعي للحديث، على التقسيم الثنائي للحديث صحيح وضعيف. أنت تخيل أنه تعريف الإمام الترمذي لم يستخدم بعده من العلماء اللي أجوا بعده، يعني لم يستخدم تعريف الترمذي عند الإمام ابن حبان ولا عند ابن خزيمة، وأظن كمان لم يستخدم عند الإمام البيهقي، وهذا بدي أراجع فيه حتى أدقق فيه. الله يجزيك الخير وأسعدك بمداخلتك أخ سليم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ جزاك الله خيرا على جهدك وعلى وقتك المبذول. يا مرحبا. شيخ عندي سؤال بسيط. طب. شيخ ما هي ثمرة التفريق بين كون الحسن مصطلحا وصفيا وبين كونه مصطلحا وصفا مصطلح نقدي؟ شوف. يعني شيخ أنني إذا مثلا لو تبنيت رأيك بأنه مصطلح وصفي، أنني لما أدرس حديثا لا أستطيع الحكم عليه بأنه حسن. لا لا، يعني شوف، احنا لما نقول لا نصابر على غيرنا ما يفعل، تمام اخي سليم؟ نعم. يعني هذه احكام العلماء، مع الحسن لذاتي وحسن لغيره، الحافظ بن حجر العسقلاني ومن بعده، جاء الشيخ الالباني رحمه الله حكم هذا نعم شوف انا اريد ان يقلد هؤلاء فانا نعم اريد ان افهم يعني رايك في هذا التصريح. انا اتكلم عن رايي، فهؤلاء انعم واكرم بهم يعني يعني انعم بكيسهم من كيس كما قال احدهم. لكن بالنسبه لي انا المنهج اللي اتبناه الحديث في الاداء واحد من اثنين لا ثالث لهما، اما الراوي اصاب في الاداء او ان الراوي اخطا في الاداء. هل ثمة ثالث؟ نعم على أصلك من المقبول أو غير المقبول. خلك من المقبول الآن، أنا بقول عن أداء. أقصد الحديث يعني حديث مقبول أو غير مقبول. خلك لا برضو خلك من المقبول، المقبول حكم هو. أنا قاعد الآن بجرد لك الرواية. الراوي أنا إيش بدي منه؟ أنا دائما بقول لطلابي هذا، الراوي شو بدنا منه؟ بدنا نناسبه؟ حديثة. شيخ سليم، الراوي نعم. ماذا نريد منه؟ نريد منه الحديثة وأن يدخن حديثة. نعم. نريد منه الأداء. أبدأ نعم. الحديث تعال نشوف الأداء. هو بين حالة من حالين، هل ثمة ثالثة لهما؟ أدى فأصاب أو أدى فأخطأ. نعم. في حالة ثالثة؟ لا توجد. إذا في حالة ثالثة بصير التوقف، مش عارفين. مش عارفين نحكم. ما أصاب فيه الراوي. طبعاً لا إحنا لا نتكلمش عن المتروك، لأنه أصلاً المتروك واللي في منازل متدنية أصلاً هذا لا اعتبار في حديثه، ما بناخذ حديثه ولا الكذاب، عشان نقول من الراوي الضعيف وانت طالع. هذا الذي أدى وكان أداؤه صحيحاً، أنا بالنسبة لي أمشي على منهج الإمام البخاري والمتقدمين، حديثه صحيح ولو كان الراوي ضعيفاً. لو كان الراوي ضعيفاً، الإمام البخاري يخرج أحاديث ابن أخي الزهري عن الزهري وهو ضعيف في الزهري، يخرج أحاديث أنا ذكرتها كلها في بحثي هذا الذي قدمته، يخرج أحاديث اسمه عن ذهني جرير بن حازم أحد التلاميذ اللي عنه، وهم يضعفونه في جرير، لكن الأحاديث التي أخرجوها له وافق فيها ثقات أصحاب جرير. هذا الراوي مثل هذا لما أدى حديثه أصاب أم أخطأ؟ لما أصاب أخرجوا حديثه. الآن لما أصاب، هذا الذي أصاب إذا أردت أن أصفه بالحسن أصفه بناء على لماذا؟ بناء على الأداء ولا بناء على الحكم الأغلبي عنه؟ أرجو أن تصور بالفرق. شيخ سليم الأداء في هذا الحديث حلو، المتأخر لا ما بيحكمش بناء على الأداء. نعم. بيحكم على الأداء لكنه يستصحب حالة الجرح والتعديل، فيقول صح أنه أدى صحيح لكن هو أصلا ضعيف الراوي وأداؤه صحيح فحديثه حسن لغيره، ونقول لهم لا مش هذا منهج المتقدمين بما نفهمه نحن من مجال المتقدمين، ممكن نكون احنا غلطانين يعني لا ننسب لأنفسنا الصواب المطلق. لذلك حتى يعني رغم أني أنا ما أحبش هذا الرجل، لكن كتابه هذا من أفضل الكتب التي قرأتها في الاتجاه، اللي هو ربيع، الشيخ ربيع، له كتاب اسمه تقسيم الأحاديث عند المحدثين، أنا بنصح بقراءته رغم أنني لا أنصح بالسماع لربيع ولا لكل فتاوى ربيع، وما ضر الأمة بجوز الناس تزعل مني، واحد مثل ربيع المدخلي تمام؟ اللي يزعل يزعل، لكن كتابه تقسيم الحديث من أروع ما قرأته في هذا الاتجاه، وهو يرصد كيف كان النقاد المتقدمين الأوائل في تقسيم الحديث، فبيبين بأقوالهم الحديث عندهم بس صحيح وضعيف. الآن المتأخر بده يفصل، بحب يفصل كثير المتأخر، فجاء لهذه النظرية، وصراحة للأسف يعني مصطلح الحسن لغيره يعني كان فيه جرأة عجيبة غريبة في طريقة التصحيح والتحسين فيه. حسن لغيره دخلنا بوابة طويلة عريضة من الأحاديث المنكرة التي أنكرها المتقدمون وأنكرها العلماء ورواتها لا يستقيم حالهم، دخلونا إياها بالشواهد إلى حيز الحديث المقبول والمحتج به. نرجع للحسن، الحسن على اعتباره مبحثا وصفيا، هذه وصف حاله في الحكم النقدي يحتاج إلى غيره طبعا، يعني كحسن أنا بحتج فيه. شو فائدة طبعا، شو فائدة الحسن كله العاد؟ الحسن أنا في ظني، شوف يا أخي سليم، ثلاث أربع مصطلحات اتجاهها واحد تقريبا، وهذا بده دراسة تفصيلية، لعله أخونا الشيخ سامي يعني نشتغل إحنا وياه في هذا الموضوع. الحسن المرسل ضعيف المحتج فيه عند الإمام أحمد بن حنبل، وصالح عند الإمام أبي داود، تكاد تكون اتجاهها واحد، هي أحاديث لم تقوى بذاتها لكنه لورودها من أكثر من اتجاه وأكثر من رواية، ول يعني التأكد الناقد النحرير بأن هذه المتون ليست متونا منكرة ولا شاذة، وصفوها بهذه الأوصاف لغايات الاحتجاج لا لغايات دقة الإثبات، وفرق كبير بين الإثبات والاحتجاج. ربما نحتج بحديث لا نتأكد 100% أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الإمام الترمذي يقول هذا الحديث ضعيف والعمل عليه. ومرة أخرى بجزء أعيدها ثلاث مرات، ابن راجب الحنبلي قال الحديث الضعيف المحتج به عند الإمام أحمد هو بمنزلة الحسن عند الإمام الترمذي. أرجو أن أكون وضحت لك يا أخ سليم. لكننا لا ننكر عن من يأخذ منهج آخر يعني، وهذا الأمر واسع فضفاض يعني، باب مفتوح للجميع يعلقوا كيفما شاءوا. سعيد بمداخلتك يا شيخ سليم. يبدو الشيخ سامي حاب يرجع مرة أخرى، خلينا بس أعطيه المايك أشوف لأنه عطلته عنده. من راح الشيخ سامي؟ تعبناهم الناس اليوم يا شيخ سامي. سماح شوف هيك يا دكتور سامي تفضل ختامه مستر. سلام. دكتور سامي تسمعني يا دكتور تسمعني؟ اسمعك تفضل. انت النت عندك فيه مشكلة ترى على فكرة. عندي والله. حقيقة أنا دكتور يعني كلامكم الأخير جميل ومتين ويعني على أصول الأيمن النقاد جزاكم الله خير. فقط أنا أريد أن أكمل ما بدأت آنفا بالنسبة للأيمن تعالى لما قاموا بنهج هذا الانتقاء، قد يتساءل سائل لماذا إذا هذا الضعيف وافق الأيمن الثقات لماذا أخرج البخاري ومسلم حديث لأولئك الذين قيل ما قيل فيهم في جرحهم ويعني في درجتهم؟ هم رحمه الله تعالى أئمة النقاد عندهم نكت علمية على سبيل المثال الحصر، يعني يقدمون حديث ضعيف لمكان العلو لأنه حديث عالي، وهم يعني إذا وجدوا الحديث العالي لا يميلون إلى غيره كما هو معلوم. يعني بالنسبة للدكتور على السريع فقط بالنسبة خلينا باين نقطة شوي لماذا يخرجون كما تفضل الشيخ سامي، يخرجوا لغاية إرسال رسائل علمية نكت علمية. هم بيأسسوا منهج، مش يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم تعدى عملهما كونهما يعني أحد كتابين وأخرجا لنا حديث صحيح، بقدر ما هم كانوا على دراية وربنا فتح عليهم أنهم هم يؤسسوا لمنهج للأمة في التصحيح، فأراد أن يخرج هذا الحديث رغم أنه عنده هذا الحديث من الثقات وأخرجه في مكان آخر البخاري للثقات، لكن أخرجه هنا للضعيف حتى يقول لنا رسالة علمية أن هذا الضعيف إذا أتقن ننتقي مما أتقنه ونخرجه في الصحيح لأنه حديثه بيكون هنا صحيح. تفضل شيخ سامي. بارك الله فيك دكتور. وهذا يجرنا دكتور في الحقيقة إلى أيضا الوقوف على كلام دقيق لابن حجر العسقلاني في النكت يعترض على تعريف الحديث الصحيح لهو ما نقله العدل الضابط. قال أين تجعلون الحديث التي يعني رواة خفضت البخاري، وبالتالي أنتم لستم على صناعتكم للجامع المانع المنطقية، وبالتالي هذا يحتاج إلى مراجعة أيضا. فالحقيقة أيضا هذا الانتقاء يدل على أن الأئمة النقاد اعتنوا بالمتون كما اعتنوا بالأسانيد ولم يردوا كل متن تكل ما فيه. أمر آخر أختم به إن شاء الله، قضية الجمع بين مصطلح حديث حسن صحيح. أنا يمكن أن أقول بكل قوة لن نقف على مراد الإمام الترمذي رحمه الله في قول حديث حسن صحيح إلا بتفسيره في إطار منهجه وأسلوبه. هذا المنهج الذي لا ينفك عن منهج من سبقهم لأئمة النقاد، وهذا المنهج أيضا قائم على التوسع في مضامين المصطلحات. نحن إذا نظرنا إلى صنيع بعض الأئمة المتقدمين يعني نجد مستخدم هذا المصطلح، يعني مصطلح حسن صحيح كالإمام علي بن مديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم، طبعا لكن قليل جدا مقارنة بتوسع الإمام الترمذي. ولهذا نقول وبكل قوة حديث حسن صحيح لا إشكال فيه أصلا إذا فسر على منهج الأئمة المتقدم والترمذي منهم، وهذا يدعونا في الحقيقة إلى دراسة معمقة لمنهجهم يعني من خلال معاملة كتبهم وتتبع أقوالهم أيضا ونصوصهم، وليس على طريقة حفظ المصطلحات وتعريفها في كتب المتأخرين، فلن يقودنا إلى شيء. وجزاكم الله خيرا. الله يجزيك خير. وهون إحنا يعني يعني مشفقين بعض الشيء على طلابنا اللي يعني ما زالوا في بداية هذا العلم، لكن نقول إنه هاي الحالة اللي جاءت معنا مع كتاب الموقدة، إن شاء الله المباحث القادمة بتكون أسهل. شكرا لكم جميعا، في شوق للقاء معكم في درس قادم. أنا مصمم على أن أسمي هذا اللقاء درسا، في درس قادم إن شاء الله بتكون المواضيع أخف من إشكالية الحسن. أكثر مصطلح في علم الحديث قاطبة فيه إشكالات هو الحديث الحسن. وأنا أقول لكم يعني جماعتنا، الدكتورة زينب تريد أن تتداخلي؟ أنت ختمت، لكن عايزين الغور الفصل في الحديث الحديث الحسن، حتى إذا في المحاضرة الجديدة إن شاء الله. لا ولا راح أحكي عنه الحسن. الله يرضى عنك. إذا دكتورة، أنا ترى راجعت كتاب الدكتور خالد إدريس 4 مجلدات في الحسن، وما شعرت في النتائج وصل إلى نتيجة فيه. ليه؟ لأنه إذا الإمام الذهبي يقول لك أنا على أياس أن أجد له قاعدة واحدة تندرج كل الحسان تحتها، فما بالك يعني. على كل حال إحنا نجيب على القاعدة دي يعني. نجيب على القاعدة. لعله دكتورة منفتح أبواب أذهان الجميع نحو مزيد من البحث العلمي، وأبواب البحث مفتوحة. لكن برضو كمان نستميح عذر طلابنا وحبايبنا اللي عم بيسمعوا معنا وبيتدرجوا في هذا العلم، فإحنا بين نارين، نار التبسيط ونار الجمال اللي يعني نستقيه من الزملاء اللي بتحدثوا. لا نقول في النهاية إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لقاؤنا القادم يوم الاثنين في ذات الموعد، و على المحبة التقينا، وعلى المحبة نودعكم. ربنا يحفظكم ويحفظ ذرياتكم. سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته.